توفيت أمي وأنا لست في المنطقة التي تسكن فيها، حيث أنني أعيش مع زوجي في مدينة جدة، وكالمعتاد أقضي الإجازة في القصيم عند والدتي، ولكن إذا أردت العودة إلى جدة أقول لها هل أنت راضية عني يا أمي؟ لكنها تلتزم الصمت ولا ترد علي. أشعر أنها ليست راضية وأنا متضايقة من سبب هذا الصمت منها، مع أنني بارة بها ولم أقصر في حقها. توفيت رحمها الله حال غيابي فأحسست بالضيق، فماذا أفعل بهذا الإحساس بعدم رضاها؟ أحسن الله إليكم. أرجو أن لا تكون الأمر كذلك، وقد يكون مرارة الفراق تحملها على السكوت، فإذا كنت كما تقولين فإنك إن شاء الله على خير، وأما ماذا تفعلين فالدعاء لها والتصدق عنها من مالك الخاص، وإذا أذن زوجك أن تتصدقي من ماله إذا كنت لا تملكين مالا فما يدبره بمنزلة الهبة لك، وتصدق كذا عائد بالثواب إن شاء الله عليها ولك ولزوجك أجر، فلا يضيق صدرك بما تذكرين، إن شاء الله أن الأمر على خلاف ما تشيرين إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.